عندما أصبحت يوما قال لي وجهه الصباح يا أسيرا كسر عذرا كيف تمشي بانشراح قلت يا كسري تكلم قال لي والصبح راح إن في الدنيا أماني ليس فيها من جراح منيتي أمشي وحيدا منيتي أمضي بساح بين رشاش ومدفع أو سيوف ورماح كي يعود المجد عذابا ويعود المستباح وتعود القدس حرا لا نرى فيها جراح كي يعود المجد عذابا ويعود المستباح وتعود القدس حرا لا نرى فيها جراح أين من رام المعالي من بلال بن رباح وقتيبة وصلاح الدين أبطال الكفاح طهر الله ثراهم طهروا تلك البطاح طهر الله ثراهم طهروا تلك البطاح طهر الله ثراهم طهروا تلك البطاح طهر الله ثراهم طهروا تلك البطاح.